لا تصرفاته إنما تصرفات من لا يعلم، أو تصرفات جاهل أو لا يدرك الأمور، فيقع في خسارة ويقع في ورطة ويقع في قطيعة رحم ويقع في شجار وخصام، كله هذه لأنه تبع ناقصات عقل ودين. نسأله سبحانه التوفيق والهداية. وأمر صلى الله عليه وسلم بحسن معاشرتهن، والله عز وجل أمرنا قبل ذلك، والتحمل، لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج، خلق الله حواء من ضلع آدم، فخلقها من ضلع أعوج، يعني تراها لن تستقيم لك في الأمور، لا بد أن يحصل منها ما يكدر الخاطر. إن أردت استقامتها لأجل أن تستقيم وهي معوجة، يعني معوجة معنوي، أردت استقامتها معنويا لتستقيم على الخير، ما أمكن، لأن هكذا خلقت معوجة. فإن أردت استقامتها كسرتها، لأن العود الغض إذا ثنيته انثنى لأجل وجود الماء، فإذا يبس على رطبه فجف حتى أصبح كالحطب، وأردت استقامته لا يمكن إلا بكسره. فقال إن أردت استقامتها كسرتها، وكسرها طلاقها، فلا ينبغي. تحمل منها ذلك وراعها، وإذا رأيت منها كدر كذا ما يكدر الخاطر انصرف. إن أثارتك حتى ما استطعت أن تضبط، اخرج من الدار، أو اجلس على الأرض، أو اضطجع، حاول قدر ما، وإلا الشيطان يغري فيستفحل الأمر حتى تتلفظ بالطلاق والعياذ بالله، وهذا أشنع ما يكون. ولذا ينبغي للمرء، سيما إذا كانت جاءتها العادة، فإن إذا جاءتها العادة ما صلت ولا صامت، فإذا كانت مع ذلك جاءتها الغفلة، ما ذكرت الله عز وجل، جاءتها الشياطين، فإذا كلمتها بحسن ولطف ردت عليك بقسوة وجفاء، وإذا كلمتها بمودة فسرت تلك الألفاظ بغير ما أردت به، وأنت لا تعرف، فتأخذك الحمية وتريد أن تنتقم وتعالج، لا، ليس كذلك. اعلم أنها معها شياطين، ذكرها بالله، أسكت وتحمل حتى ينصرف عنها ذلك، فإذا عادت إلى صوابها علمت أن ما فعلته خطأ فتندم، لا تفعل، لا تغضب، لا تهيجها في في في في وقت ذلك، في وقت عادتها. نسأله سبحانه التوفيق والسداد. اقرأ ما بعده. عن صالح بن كيسان أن الديك صرخ مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسبه رجل من القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. هذا الحديث ثابت، لكن من غير هذا الطريق. والبيهقي رحمه الله تفنن في الحديث، أورده من عدة طرق، ثم بين الصحيح فيه. قال صالح بن كيسان: هذا منقطع، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الديك. متى يسب الرجل الديك؟ أغلب ما يسبه إذا صاح، لأنه يكون أوقظه من نومه، أو قطع عنه حديثة، أو ما يكون من ذلك. هذا الحديث صحيح وثابت، رواه أهل السنن ومسند أحمد وغيره، بخلاف ما يقول ابن القيم وغيره أن كل حديث في الديك موضوعنا مكذوب إلا ما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم. ما عداه قالوا أنه مكذوب ليس صحيح. في عدة أحاديث صحيحة منها هذا الحديث حسن أو صحيح. نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، سبه ولعنه بمعنى واحد. وسب الديك لا يعني جواز أن تسب الطاووس والنعامة والجمل وغيره، لا ليس معنى ذلك، لأن هذه واقعة عين. رجل سب الديك لأنه قطع الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك، أي هذا الديك الذي سببته لا تفعل معه ذلك، لأنه يوقظ للصلاة، يذكر المرء بالصلاة. فبين صلى الله عليه وسلم فائدة عدم اللعن في عدم جواز اللعن لهذا الحيوان. يفهم منه أن من رأيته يذكر الله عز وجل ينبغي لك حينئذ أن تواسيه ولا تشن عليه ولا تؤذيه. والناس تتأذى ممن يقرأ القرآن أو يذكر الله كثيرا، فرق بين أن يقرأ القرآن فيجهر ويؤذي به، ومن يقرأ القرآن على حدة، ومن يذكر الله على حدة يعني على نفسه يسمع نفسه. قد يتأذى بعض الشياطين لأن الأرواح جنود مجندة. إيش معنى الأرواح جنود مجندة؟ يعني الأرواح جعلها الله جنودا مجندة، جماعات جماعات جماعات. الأرواح خلقها الله قبل الأجسام. طيب إذا كان جماعات جماعات جماعات، ما الفرق بين خلقها الله مرة واحدة وخلقها جماعات؟ أقول لا، خلقها جماعات، كما خلق هذه العشيرة وهذه القبيلة وهذه الطائفة وهذه الفرقة وهذه الطريقة. هذه الطريقة ما تحب هذه الطريقة، وهذه القبيلة تعاند هذه القبيلة، وهذه الطائفة لا ترغب في هذه الطائفة. كذا الأرواح جنود مجندة، جماعات جماعات، جماعة ما ترغب جماعة. ولذا قد تمشي أنت أحيانا فتجد جليسك جلس بجانبك في اجتماع ما، وإذا قلبك ينفر منه دون أن تراه، ما عرفت منه، لكن وجدت في القلب نفرة. أو مر بجانبك ولم تلمحه، ما عرفت من هو، لكن وجدت في القلب استئناسا، إما استيحاشا أو استئناسا. فاعلم أن روحاكما أو أرواحكما تلاقت فنفرت منه أو نفر منها فلم يتلاقيا، سيما إذا كان واحد خبيث واحد طيب، واحد يؤمن بالله واحد لا يؤمن بالله، واحد فيه فجور والآخر استقامة، ما تتلاقى. الأرواح جنود مجندة. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك، وبين علة عدم السب لأنه يوقظ للصلاة، فكذا من فعل الخير وأقامه لا ينبغي تهييجه، ودل على أن من فعل الخير قربه فيه صلاح، والسكنى بجواره فيه خير، ومرافقته في الطريق والسفر فيه خير كثير. لما قال لا تسبه ولا تلعنه يوقظ للصلاة، كأن فيه ترغيب لاقتنائه، وإلا مدحه له صلى الله عليه وسلم بذلك لم يكن فقط لأجل عدم السب، بل أنه ينبغي أنك لا تفعل ذلك، بل أنك تؤانسه لأنه يوقظك للصلاة. والديك من أخبر الحيوانات والطيور بالأوقات، أمره عجيب. في الليل يصيح، فإذا قرب الفجر استمر صياحه، يصيح فترة ثم يسكت، يصيح ثم يسكت، فإذا قرب الفجر فجر تردد صياحه، فإذا طلع الفجر تردد صياحه، وبعد الفجر يتردد صياحه. وكذا في الأوقات، تراه في الظهر وفي المغرب وفي العشاء يفعل ذلك وتستغرب هذا. ولذا كان الفقهاء كان ينص الفقهاء في شراء هذا الحيوان أنه إذا اشترط على البائع أنه يوقظ الصلاة هل هذا الشرط صحيح أو ليس بصحيح؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل هذا حديث صحيح عن رسول صلى الله عليه وسلم، التأني من الله والعجلة من الشيطان؟ لا، بهذا اللفظ لا، لكن خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، قد يكون أثر. لكن العجلة، النبي صلى الله عليه وسلم يحب التؤدى والسكينة والوقار، إلا ما كان فيه فعل الخير. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، الجهاد في سبيل الله والصدقة، ما تتلكى إذا دعاك أحد إلى خير سارع فيه. أما ما كان في أمر الدنيا فلن يسبق القدر أبدا، فتجد يأتي بالسيارة ويقطع الإشارات ويتجاوز الناس ويفعل ما يفعل لأجل أن يصل إلى الغرض، فلا يصل إلا في الوقت الذي كتبه الله له. تنطلق أنت وإياه من موقع واحد، فيذهب بذلك الجنون والعجلة، وإذا أنت تسبقه، إما أن إحدى عجلات هذه الآلة ضاعت أو حادث عطله أو ما إلى ذلك من أمور أوقف سيره، فتجد أنك أدركته قبل ذلك. والرفق والتأني من الرفق، والله عز وجل يحب الرفق كله. التأني لا يكون بمعنى التباطؤ، لا، إنما يعمل الأمر كما ينبغي. والسرعة كما تكون معنوية كما تكون حسية تكون معنوية. الحسية أن تسرع بقدميك أو بالآلة التي تركبها أو بما تفعله كذا، وقد تكون معنوية بمعنى أنك في مكانك تضرب على هذا هاتف وعلى آخر سماعة وعلى آخر تصل له كذا، افعل يا فلان كذا، وأنت يا فلان تقدم بكذا، وأنت يا فلان اشفع بكذا، لأجل أن تحصل على المطلوب، وليس هذا بالمرغوب. فإن من تأنى وأخذ الأمور على وجهه واستعان بالله فإن قضاء الله سيكون، ولن يسبق أمر قدر الله امرؤ قدر الله عز وجل. يقول السائل: ما الفرق بين المسلم والمؤمن، وكيف يعرف الإنسان نفسه أم المسلمين أم من المؤمنين؟ ما يفرق بين المسلم والمؤمن، لا يكون يفرقون بين الإسلام والإيمان، يفرقون بين الإسلام والإيمان. إذا قال إسلام فهو الإيمان، وإذا قال إيمان فهو الإسلام. إذا جاء حديث فيه إسلام وإيمان في آية واحدة أو إسلام وإيمان في حديث، فاعلم أن بينهما فرقا. المسلم من استسلم لله فأذعن له، والمؤمن الإيمان ما وقر في القلب، آمنت بالله ورسله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، آمنت بذلك وعملت به، فلذلك مؤمن. ولذا أنت تقول في دعاء الجنازة في السلام على الأموات: اللهم، نعم، إذا صليت عليه: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الذي يتوفى مؤمن، مقر بقلبه، معترف به، عامل بجوارحه. وإذا أبقيتنا يا رب جعلنا مسلمين مطيعين لك في جوارحنا فلا نخرج. ولذا إذا قرأت الآية التي في سورة الذاريات حين ذهب القوم حين ذهبت الملائكة إلى لوط وقومه قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إيش الآية التي قبلها؟ نعم أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين نجاهم أخرجوهم لوط ومن كان معه من المؤمنين أخرجوهم. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لما بحثنا ما وجدنا أحد استسلم لله إلا هذا البيت. فلما كان هذا البيت فيه أناس مؤمن وغير مؤمن المؤمنون لوط من تبعه وغير المؤمن زوجته غير ما وجدنا فيها إلا بيت من المسلمين ما قال من المؤمنين لأنه فيها غير مؤمن. لكن لما قال أخرجنا بمعنى أنجينا لم ينجي الله إلا المؤمنين فعرفنا تغير اللفظين في هذه. نعم. يقول السائل ما حكم زواج المسيار؟ مثال ذلك أن يمر الزوج على الزوجة في الأسبوع مرة واحدة باتفاق بينهم مع وجود ولي الزوجة والمهر والشهود. ما أدري الله أعلم بظرف الرجل لا أدري، لكن إذا كان مشهور ومعروف وتعرفه الزوجة الثانية ويفعل ذلك وهي برغبتها وقبل ذلك ما إن شاء الله ما في شيء، أما إن كان في شيء فيه خفاء والعياذ بالله ما ينبغي. نعم. يسأل عن تفسير بعض الأحاديث، يقول قال عليه الصلاة والسلام من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث. من حلف فاستثنى، حلف فاستثنى يعني قال إن شاء الله، يسمىها الثنية، قال أفعل هذا إن شاء الله، لا أدخل دار فلان إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله فحنث فلا كفارة عليه. واضح هذا؟ نعم. الحديث الآخر عن أبي سعيد أن رجلين اختصما في حريم نخل فأمر عليه الصلاة والسلام بجريدة من نخلها فدرعت 7 أذرع فقضى بها في الطريق، فما معنى ذلك؟ يعني هذا في الطريق، يعني في طريق المسلمين، إذا رجل في البرية وفي الفلات زرع وكان هناك طريق عابر الناس يسلكونها فامتدت جريد نخله على بعض الطريق فهذا مؤذي، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يدرع للطريق 7 أذرع، فما كان من جريد أو نخل تجاوز هذه يزاح عن الطريق أو دخل في وسط 7 أذرع يزاح عن الطريق، والله أعلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قضى عليه الصلاة والسلام في السيل أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل، فما معنى ذلك؟ يعني رجل تنازع مع الزبير رضي الله عنه في ماء كان يسيل الشعب بعد الأمطار أو كان نهر صغير جدول، فكان الزبير يسقي ثم يرسل ما زاد على جاره الذي تحته أسفل منه في الوادي، فغضب فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أمسك الماء حتى يصل إلى الجدر لا تجعله يفيض كثير ثم أرسله إلى صاحبك. فغضب الرجل قال أن كان ابن عمك، أن كان ابن عمك فعلت معه هذا، أي لأجل أنه الزبير ابن عمك. فقال يا زبير أمسك حتى تبلغ الجدر أو تبلغ كذا، زاد عليه من أول، الأول أمرته بالإحسان والآن أمرته بالعدل، هذا حقه فأنصفه صلى الله عليه وسلم. وقيل أن هذا منافق، ولا يجوز لامرئ أن يعلم أن حكم الله في مسألة كذا، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مسألة كذا، وقضي بينهم على ذلك أن يخرج وفي نفسه شيء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول السائل: سئلت من بعض النساء عن إذا خرج الريح من قبلها هل تنقض الوضوء أم لا؟ اختلفوا هل تخرج الريح من القبل أو لا تخرج، وبعضهم يقول أنه لا تخرج، بعض الفقهاء قال نعم قد يكون منها خروج، قد تحس ذلك، لكن ليست هي الريح المعنية بها من الدبر. إذا تأكد ذلك ولم يكن عن حصر هواء، لأن أحيانا قد يكون أن المرأة دخل فرجها بعض الهواء ثم خرجت فزعمت أنه ريح، فإن كان من هذا النوع ما ينقض الوضوء، والعلم عند الله عز وجل. نعم. يقول: شخص لديه منحة أرض وقام ببيع رقمها إلى أحد الأشخاص، وقد اشترط عليه الذي اشترى رقم المنحة أنه إذا رجع في البيع يدفع مبلغ فوق المبلغ الذي استلمه من المشتري، فما حكم ذلك؟ لا، البيع من أصله ما يجوز فضلا عن الاشتراط، ما يجوز بيعه حتى